حرفي ضعيف والبيان كليم، حزني كبير والحديث عظيم. الحب في قلبي له دوامة، منها سفين الروح صار حطيم. ما لي وللأبيات ترفض محبري، حزن أرى أم أنه ترنيم. أغبت يا حب الجميع تركتهم، ما بين باك للجروح كليم. كل المنى في أن يروك موفقا، تهوى الفلاح وبالنجاح تهيم، وتظل ملتزما على درب الأولى رمز السمو وبال وقار كريم. فيك الهدى فيك الفضائل جمة، فيك النقاء فيك السلوك قويم. ندعو إلها خير رب يرتجى، لتكون نورا في الظلام عميم، وتكون مجبولا على حب العلا، وتعود منتفعا فأنت زعيم.